شيخنا في مسألة اليوم صباحا، كان أحد المصلين يرتدي بنطار وأشار لي الأخ هل هذا فضفاض أم لا؟ فقلت له يعني أنا لا أراه فضفاضا، البنطار الذي كان يراه هو أوسع من هذا بشيء لا قليل، أوسع كثير من هذا، ليس بكثير. فنريد أن نسألك ونعرف يعني ما هو حكم الضابط لفضفاض البنطار الفضفاض الذي يجوز أن يصلى به والبنطال الذي لا يجوز أن يصلي. هو الذي إذا لبسه اللابس لا يحجم بساقيه أو طول باله، بطبع كونه بنطلون لا يحجم العورة. عند الركوع أو السجود لا تأثير لذلك؟ عند الركوع والسجود هاي شوف أنا شو لابس هلا. لما بعمل هيك لكن انفلقتين ما تحجم. نعم. بينما البنطلون بحجم. انفلقتين ما تحجم. هذا هذا هذا القصد. لا ما في تحجيم. والله اني رايت رجل كان يصلي صلاه الظهر معنا وكان يرتدي بنطال اوسع من البنطال الذي كان يرتديه الشخص الذي صلى الفجر معنا، وعندما سجد يا شيخنا والله اني رايت خشيته تبرز. بلا كافه عندنا نقول يا رجل. شوف انا اقول من باب التذكير والنصيحة لا تدخلوا في مثل هذا. والله يا شيخ أنا دائما أقول هذا الكلام. حينما تريدون المجتمع الذي يتقبل النصيحة العامة، البنطال ليس لباس المسلمين. نعم. انتهى الأمر. نعم. أما لما بتكون تدخلوا في تفاصيل معناها راح تقرروا لبس البنطال. نعم. بس راح تحاولوا تضعوا له شروط. نعم. لا يمكن تحقيقها. نعم. لذلك لازم نخلص من البنطال. كزاي غير إسلامي. شيخنا إذا ثم أي لباس فيما بعد جسم وهو ليس لباسا أوروبيا أو أجنبيا إنما هو لباس إسلامي. يعني الآن النساء خاصة إذا كنا بدينات شوي لاحظوا العباية الفضفاضة بطريقة أو أخرى في تشريف. هذا في تنطع. في تنطع شديد. لكن المهم في الوضع الطبيعي ما يكون في مجسم. الآن البنطال انفصل تفصيل للتجسيم. انفصل تفصيل للتجسيم. فيجب الابتعاد عنه. يا شيخ أنا في قضية أخرى تتعلق في النصيحة. أحيانا يعني أتكلم كلام وأعرف أنه يوجد من الإخوان يوجد من التبليغ واقفي. هم يعني في بينه وبينهم علاقات عامة طيبة. سلام ودعوة وكذا وتناصح يعني بالأسلوب وكذا. لكن أحيانا آدي إذا قلت يعني عقائدكم فاسدة بالجملة هكذا. طبعا أنا جعلت حاجز مباشرة بيني وبينه لن يعد يتقبل مني حتى ولو نقاش بعد ذلك مدام حكت عليه بالفاسدة وكذا. فهذا كثير ما يحصل من أخونا يعني نكون واقفين الإخوان. لأن هذا حرارة لساته متيني ما شاء الله. نخشى عليه صار زي حرارة السقف كلنا مررنا في الحرارة هذه شغل ذاك لو نعطي كلهم إبرة المنزلة كأكثر لا هو لازم أعيش المدرسة. جزاك الله خير.